الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الضمان مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب الضمان مأخوذ من الضمن، يعني مشتق من الضمن، لأن ذمة الضامن تكون في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل من الضم، وعلى ذلك يكون من الاشتقاق الأكبر، لأن الضمان ليس فيه هذه الميم الضم، فيكون من الاشتقاق الأكبر كما هو معروف في باب الاشتقاق. ونعم، وبعضهم صوب الضمن، لكن الظاهر أن نقول هذا من الاشتقاق الأكبر، يكون لأن ذمة الضامن ضمت إلى ذمة المضمون عنه. قال: ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. وما قد يجب، شوف، التزام ما وجب على غيره، التعريف دائما يعطيك تصور لهذا الضمان، فقد التزم ما وجب على غيره أيضا وما قد يجب. وما قد يجب، مثل لو قال: ما أعطيته فهو علي. تذهب مثلا إلى صاحب بقالة وفي بيت مثلا لرحمك أو لفقراء، تقول: اللي يأخذونها العائلة هذه تروح، أنا ضامن، يسددونكم لكن أنا يعني أضمن لك. يعني مثل ما نقول نحن الآن: كفيل غارم، كفيل غارم. أو كذلك ضمان السوق، يعني زيد يضمن عمرا التاجر، فهذا زيد رجل له جاه وله عنده مال، ويضمن، يقول: يا أيها التجار، إذا جاءكم فلان يأخذ منكم بضائع أنا أضمن، أعطوه البضائع اللي يحتاج إليها وأنا أضمنه. هذا يسميه العلماء بضمان السوق. إذا حتى الذي ما وجب لكنه قد يجب. قال: مع بقائه، شوف العبارة هذه، مع بقائه، لأنه ما برئت ذمة المضمون عنه، ما برئت، باقية. فالضمان يعني مع بقاء المال في ذمة في ذمة المضمون عنه. والمذهب أن الميت المفلس إذا ضمن لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته، يعني تبقى معلقة ذمته. وعن أحمد رواية اختارها شيخنا أنها يعني تبرأ الذمة، وهذا ظاهر الحديث الذي جاء في هذا في أبي داود وغيره: حق الغريم وبرئ منه الميت، قال: نعم. فهذا أظهر، لأن ذمة الميت قد خربت، وهذا ضمن، فينبغي أن تكون نقلت إلى ذمته، أما المذهب فلا. قال ابن قيم رحمه الله: والمخرج يعني في هذا كما قال المخرج على المذهب أن يقول: لا أضمنه حتى تبرئه، فإن أبرأته فأنا ضامن، فإن أبرأته فأنا ضامن. يقول: أنا ما أضمنه حتى تبرئه، فإن أبرأته فأنا ضامن. فيقول: أبرأته، ويكون هذا قد ضمن، يكون شرط، يعني كأنه قال: إن أبرأته ضمنته، إن أبرأته ضمنته، أو فأنا ضامن له، فأنا ضامن له. و قال: لأن الضمان يصح بالشرط في أصح الوجهين، وأما الشافعية فلا عندهم، لا، ما عندهم يعني أنه ما يصح، يعني الشرط في الضمان يعني لا يصح، يعني المشترط براءة الأصل، لا يصح عند الشافعية أن يشترط براءة الأصل، يكون هذا شرط باطل، يعني سواء كان ميتا أو حيا. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخلص. يقول: أو هو عندي، كان يقول زوجه أو بعه أو أعطه كذا والمال علي، زوجه والمهر علي، ها نعم، ونحو ذلك. فإن هذا يعني أو بعه وعلي الثمن أو زوجه وعلي المهر. نعم. وبإشارة مفهومة، إشارة، فنعم الإشارة المفهومة من الأخرس إذا كانت مفهومة، لأنها تقوم مقام النطق. وهنا قال بإشارة مفهومة، وعلى ذلك إذا كانت لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه، إذا كانت الإشارة لا تصح لا يصح ضمانه ولا سائر تصرفاته. قالوا: ولا تكفي الكتابة وحدها، فالكتابة عندهم وحدها لا تكفي، لا بد من إشارة تفهم، يعني الكتابة إذا خلت عن إشارة تفهم فإنها لا تكفي، فإنها لا تكفي. نعم. قالوا: لأنه قد يكتب ويعني ليجرب خطه أو ليجرب القلم أو، فلا بد أن يضم إلى الكتابة إذا كتب أن يضم إليها الإشارة. فإذا أخذ القاضي كتابة مثلا هذا الأخرس فيستفهمه بحيث يشير إشارات، طبعا هذا هو المذهب، وإلا فالكتابة يعني ظاهرة في أنها قوية. نعم. قال: ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه، فلا يصح من صغير ولا سفيه. نعم. لا بد أن يكون جائز التصرف. نعم. صلى الله عليه. قال: ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته. لأن المفلس الحجر عليه في ماله أو في ذمته، الحجر عليه في ماله لا في ذمته، ذمة المفلس ذمة صحيحة. نعم. صلى الله عليه. ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده. يقول: يصح أيضا القن العبد أن يضمن ولكن بإذن سيده، والمكاتب كذلك يصح أن يضمن ولكن بإذن سيده. المكاتب يؤخذ منه لأن له مالا، كاتب له مال ويبيع ويشتري، يؤخذ منه الضمان. وأما العبد فيؤخذ من سيده، إذا أذن له السيد أخذ من السيد. نعم. صلى الله عليه. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم، لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. الزعيم من قوله جل وعلا: وأنا به زعيم. فالزعيم غارم يعني الضامن، ولرب الحق الدائن مطالبة من شاء منهما، له أن يطالب المضمون يعني عنه، وله أن يطالب الضامن حتى لو كان المضمون يسدد ما في مانع، لو كان كل شهر يأتيه بالقسط المضمون عنه، ولكن قال سأطالب الضامن ما يمنع من ذلك. وله مطالبتهما معا كما هو المذهب، ذكره شيخ الإسلام وهو المذهب. فمطالبتهما معا، مطالبتهما معا يعني له أن يطالب الجميع، يرسل هذا والهذا ما في مانع. نعم. في الحياة والموت، يقول: لأن الحق ثابت بذمتيهما، في ذمتيهما، فملك مطالبة من شاء منهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لأنه تبع له. نعم، يقول: فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لأنه تبع له. فإذا برئ ذمة المضمون عنه يعني المدين برئت ذمته إما بإبراء أبرأه الدائن أو قضاء أو حوالة ونحوها، جاء شخص سدد أي شيء منها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له، هذا واضح. قال الله ليش. قال: لا عكسه، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. لو أن الدائن قال: أنا خلاص يا فلان أعفيتك للضامن، أعفيتك ما أريد منك شيئا، أنت خلاص اطلع من هذا الموضوع، هل يبرأ المدين أو ما يبرأ؟ ما يبرأ المدين، هذا معناه. أحسن الله عليك. قال: وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. إذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، إيش معنى هذا؟ يعني لو أن الضامن أكثر من واحد، مثلا ضمنه ثلاثة أو أربعة أو اثنان، فجاء الدائن وأبرأ واحدا منهم، قال: أنت تطلع من موضوع الضمان، أنا أبرأتك، أنت ما لك دخل بهذا الدين. الضمين الآخر أو الكفيل الآخر الغارم يبقى أو ما يبقى؟ يبقى، لأنه طلع هذا بس. وأما قوله يبرؤون بإبراء المضمون عنها، لو هذه المسألة السابقة، لو كانوا جماعة وأبرأ المضمون عنه يعني أبرأ المدين وقال: خلاص أيها المدين أنت بحل، فالكوفة لا الغارمون يبرؤون وما يبرؤون؟ يبرؤون. نعم، سبحان الله عليك. قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، بل يعتبر رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. يقول: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، الضامن اللي هو الكفيل الغانم، يقول: لا يشترط أن يعرف المضمون عنه، ما هو شرط، جالس في مكتب وجاء شخص وقال: يا فلان، قال: نعم، قال: أنا أبي بضاعة أو أبي طعام البيتي، قال التاجر: لا، أنا ما أسلف لأنه ما يثق به، فقلت: أنت يا فلان أعطوه، وإذا ما أعطاك تجي لأمي، هل في مانع؟ أنت ما تعرفه هذا، لا ما في مانع، تجهله أنت، تجهله، فلا مانع من ذلك. ولا أيضا يقول: ولا معرفته للمضمون له، للتاجر، لو كان ما يعرف التاجر هو ضامن، تمرضي التاجر فما في مانع. قال: بل رضا الضامن. ها، يعني لو كان المضمون، يعني المضمون له لا يعرفه. ولذا لو أن رجلا توفي وقال الأبناء إن على أبينا دين مثلا قدره 100,000، قال شخص مثلا من أصحابه: أنا بضماني 100,000، بضماني أنا 100,000. هو ما يعرف التاجر الذي يريد 100,000، ما يضر، هذا ما يضر، هذا واضح. قال: بل يعتبر رضا الضامن، الضامن الكفيل الغارم لابد يرضى، لأن هو المتبرع، هو الذي سيطالب بالمال بعد ذلك، إذا ما سدد المدين طولب هذا الكفيل الغارم، فلا بد من رضا لأنه يلتزم بالحق، فاعتبر رضا. وفي حديث أبي قتادة لما ضمن الميت، نعم، ليس فيه أنه أذن، الميت ليس له إذن، ولذا قال هنا المؤلف: لأنه لا يعتبر رضاهما، نعم، كذلك لا يعتبر الإذن، كذلك لا يعتبر الإذن، لأنه إذا ما كان إذا كان الرضا، يعني إذا كان رضاهما ليس بمعتبر، فهل يعتبر إذنهما؟ ما يعتبر. أنت في شخص مثلا اتصل بك وقال جاءني أخوك فلان ويبي مال، وانت تعرف أن أخوك ما يبي دخلك في موضوع الكفالة، فقلت خلاص أنا أكفله. وبيني وبينك أيها التاجر، لم تستأذن أخاك، هل يصح هذا؟ نعم صح. يصح نعم. بسم الله عشان. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. نعم، ويصح ضمان المجهول، مجهول إذا آل إلى العلم، مثل ما ذكرت لكم فلان بيجي تقضى منك ما تدوش كبير بتقضى، وأبد بذمتي أنا، بذمتي ما في مانع، لأنه هذا يقول إلى علم أو ما يقول إلى علم، هل يبقى مجهولا؟ ما يبقى مجهولا، يعلم بتقضى ويعرف أنه تقضى بألف ريال مثلا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بثوب، إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده. نعم، يقول ولا يصح أيضا، ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري. هذا رجل قال بي قلت له أعرني مثلا هذه الآلة، فقال جيب كفيل. طيب هي الآن ما تلفت، الضمان متى؟ عند التلف، أليس كذلك؟ عند التلف، إذا تلفت تضمن سواء كان بتعدي وتفريط أو غيره، لكن قالوا يصح الضمان. لماذا؟ لأن هذا يؤول إلى الضمان، لأنه قد يؤول إلى الضمان، قد تتلف فتضمن فيصح. ومثل ذلك المغصوب، لو إنسان غصب شيئا وضمنه شخص في أن يرده إلى الغاصب كذلك. والمقبوض بسوم، إيش معنى المقبوض بسوم؟ أنت قبضت من رجل سلعة، قد يكون شراء، يعني دفعت له الثمن وخذيته، هذه بضمانك أنت، ليس كذلك؟ أنت الآن رحت وخذيت لك مثلا مشلح أو مثلا ثوب، أو اشتريت ودفعت الثمن ومشيت، هذا بضمانك أنت، لو تلف وأنت بالطريق أنت اللي تضمن يا صاحب هذه السلعة، أنت اللي اشتريت وتضمن، هذا ما في إشكال. لكن إن قبضته بسوم، قلت يا فلان أنا أعطني هذا العود، كم هذا العود تبيعه؟ قال بيع لك العود بألف ريال، هذه القطع من العود بألف ريال، الآن قطعتم بالثمن، فتأخذ العود تقول بشاور وجهك إن جاز لي أنا أخذته بهذه الألف، هذا قطع بالثمن، ساومه وقطع ثمنه. أما لو ساومه ولم يقطع بالثمن ليريه أهله، يعني بمعنى إن قلت يا فلان أنا بشري منك هذا بألف، ما قاله نعم، ها قال رح وروها لك ويصير خير، حد أنا يمكن أني أطلب زود أو شيء، إذا ما قطع الثمن، أنت ساومته وقلت أنا أشتري منك هذا بألف وبأوريها لي، ها قال أنت وروها لك ويصير خير، شوف عاد وش المبلغ، هذا ما في قطع بالثمن لكن في سوم، فهذا كذلك يضمن. وإن أخذته لتريه أهلك بلا مساومة ولا قطع ثمن، قالوا في غير مضمون. قلت يا فلان عندك عود جيد؟ قال نعم عندي هذا العود الجيد، ما ذكرتم الثمن أبدا. قلت أجل بأخذه وأريه فلانا أو أريه لبيتي، إن أعجبنا اشتريناه، ما في ذكر للثمن. هذه المسألة ليس فيها ضمان في المذهب، ليس فيها ضمان في المذهب، واضح لكم المذهب؟ نعم. طيب هنا رواية، ها تعودون في مسألة التفريق بين قطع الثمن وعدم قطعه. قطع الثمن إنك تأخذ سلعة وانت ذاكر ثمن، إما سوم منك ولا ثمن مقطوع خلاص إنجاز لك أنا بيع عليك بهالشيء هذا. إيه نعم. وحين بعضهم تقول كم تبيع هالسلعة؟ يقول أبيعها بألف. والله سعره مناسب. خلا بأخذ وريالها. إن جازت لهم خذيتها بألف. هذا مقطوع بالثمن. هذا في ضمان. اللي ما هو مقطوع بالثمن تقول أنا أسوم منك هالسيارة 5000 ريال. ما قال لك قبلت السومة. بس بشوف أوري للرجال هنا وارجع لك. راح ورجع. هل تقول له 5000 تبي تزود على 5000 ما يخالف. أنا أنت سومك هذا 5000 واضح؟ إيه نعم. ما في قطع بالثمن. هذه كذلك مضمونة في المذهب. الذي لا يضمن إن أخذت السلعة من غير قطع بالثمن تكون يدك يد أمانة ما فيها ضمان. يعني تأخذ السلعة وتروح بالهالك وتوريهم إياه ولا في ذكر للثمن لدرجة كم قلت والله ما أدري عن الثمن. أنا بس خذيت السلعة إنجازت لكم نشوف على الثمن مناسب أو لا. عرفتم؟ واضح الشيخ. لكن الضمان في القطع بالثمن والسوم يختلف؟ لا القطع بالثمن والسوم هذه فيها ضمان. إذا ما في سوم أبد ولا في ذكر للثمن هذا ما في ضمان. له قدر الضمان يا شيخ. شلون؟ قدر الضمان يا شيخ. كيف قدر الضمان؟ هل يضمن بقدر سومته يا شيخ؟ لا لا لا عد لا سر المثلي بالمثلي. أي نعم. المقوم بالقيمة. والذي يا شيخ حصل فيه قطع بالثمن؟ إيه مثله. هذا مضمون. أي نعم. مضمون. إذا تلف إذا كان مثلي تعطيه مثله وإن كان ليس مثليا يعني من المقومات تعطيه القيمة. أحسن الله. هذا واضح. إيه نعم. هنا رواية عن الإمام أحمد أن الثلاث كلها ما فيها ضمان. هذا اختاره شيخنا شيخ محمد رحمه الله تعالى. وهنا رواية عن المذهب أن الجميع مضمون ما في تفريق. ما في تفريق. أنت فرق هذا غير مؤثر في الحقيقة. يعني في رواية عن أحمد أنه حتى الذي تأخذه لتريه أهلك أنه مضمون لأنك قبضته بقصد ماذا؟ بقصد الشراء. واضح؟ فرواية عن الإمام أحمد ما في تفريق الجميع مضمون. وفي رواية الجميع ليس بمضمون لأنه كله أمانة. وهذا اختاره الشيخ محمد رحمه الله. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرشى إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه. أعد. الله. ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرشى إن خرج معيبا أو يضمن الثمن. هذه أيضا مسائل من هذا الباب. هذه مسائل من هذا الباب. يقول هنا رحمه الله تعالى إن هذا كله في هذا الباب في مسائل الضمان. يقول ويصح ضمان عهدة مبيع. ما هي عهدة المبيع؟ هذه مرت علينا تسمى الدرك. يعني أنت الآن اشتريت سيارة ب50,000 من هذا المعرض، لقيتها عند رجال عند المعرض واشتريتها منهم. طيب يا أصحاب المعرض أنت تعرفون هالرجال أنا بشري منه السيارة ب50,000، بس بلدنا هذه ما فيها ناس عندهم جودة في معرفة العيوب الآن في ناس يفحصون وكذا وتبين بعض الأمور. فقالوا لك قال لك أبدا أنا أضمن. وش يضمن؟ يضمن أنك لو لقيت فيها عيب نعم أنك تفسخ أو تأخذ الأرش. هذا يسمى الدرك، يسمى عهدة المبيع. فهل فيه ضمان؟ نعم فيه ضمان، ما في مانع فيه ضمان. ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه. يقول أنا ببيع على هالشخص بس خايف إنه يأخذ السلعة ويمشي ما يعطينا المبلغ. البيع حال ومرت علينا مسألة في هذا الباب. فهو الآن يقول أنا أبيك أن تضمنه تضمنه. الآن خفي شغل السيارة ويمشي، فيقول لا عندي، يقول عندي المبلغ عندي، هذا ضمان. أو إن ظهر به عيب أو يستحق فيصح، يقول لدعاء الحاجة إليه. نعم تفضل. يعني إن ظهر به عيب، يعني هنا في الثمن، حتى الثمن قد يظهر فيه عيب. أو يستحق، يعني ظهر أنه مستحقا، مثل يظهر أن هذه السلعة مغصوبة مثلا. نعم هذا واضح. يقول ما أدري الرجال بيبيع له ناقة وأنا بشريها منه، بس أنت تضمنه، أنا بعطيها المبلغ لكن أنت تضمن. وخف يأتي شخص يقول لا هذه فيها وسمنا أو فيها كذا، فيضمنه هذا التاجر. فإذا جاء أحد يطالب بالجمل ويقول هذا الجمل لي وهذا وسمي وليس لهذا الذي اشتريته منه، فإنه حينئذ تأخذ الثمن من هذا الذي ضمن. هذا المعنى واضح لكم؟ واضح. قال وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه ونحوه ونحوها ونحوها. نعم طبعا واضح هذا، يعني ضمان العهد يقول ضمنت عهدته أو ضمنت دركه ونحو ذلك. يقول ضمنت مثلا ما يترتب على ذلك أبدا، وجدت فيها عيب فعندي أنا، أي عبارة من هذه العبارات. نعم سأل الله عليك. قال ويصح أيضا ضمان ما يجب أن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه. يقول ويصح أيضا ضمان ما يجب، هذه تقدم شرحها، ما يجب تروح البقالة وتقول لي يأخذ منكم هذه الأسرة علي، بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه. طيب وللضامن قرأتها ماشي. وللضامن إبطاله قبل وجوبه، أي له أن يبطله قبل وجوبه. أنت رحت البقالة وقلت أي شيء يأخذونه منكم هالأسرة هذه ذمتي، قال طيب يوم أنك مثلا يوم يومين اتصلت به جو شرى شيء، قال لا قلت خلص أنا ترى ما أضمن، أو إذا كانوا شرى شيء أنا أضمن واللي عقب ما أضمنه، ما في إشكال لك أن ترجع. ها لك ها أن ترجع. نعم سأل الله عليك. قال لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه، بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالغصوب. أي ضمان الأمانات، الأمانة أصلا هل تضمن؟ ما تضمن، ما تضمن، لأن إلا بالتعدي لكنها ما تضمن. فيد الرجل الأمين يد أمانة ما عليه ضمان. ومثل ذلك العين المؤجرة ما فيها ضمان، إذا تلفت خلص بطلت الإيجار، ما فيها ضمان. بل يصح ضمان التعدي فيها، يعني في الأمانات، في الأمانات يعني إذا أعطيته أمانة فتعدى أو فرط هل يكون عليه الضمان؟ أجيبه. نعم. الأمين إذا تعدى أو فرط عليه الضمان. فهل لك أن تقول أيها الأمين هل لك ضمين يضمن أنه في حال تعديك، ها في حال تعديك أو تفريطك يضمنك؟ يجوز هذا. أما تقول الوديع أعطني ضمينة بأضع عندك أمانة وأريد أحد يضمنك، ما هذا ما يصح. لكن الضمان يكون للتعدي فقط، ما هو إذا حصل التعدي، حتى لو لم يحصل فتقول إذا تعديت في الأمانة فلان يضمن. يعني بعض الناس يأخذ على الضمان مثلا مبلغ، يأخذ مبلغا على الضمان حفظ أموال الناس ويكون في شخص يضمنهم، هؤلاء التجار، أنهم إذا تعدوا أو فرطوا فإنه يدفع، فإن لم يأتوا بذلك دفع هو ويرجع إليهم، هو يرجع إليهم الضمين يرجع، وما يدفع ينتهي الأمر، ها يرجع كما سيأتي. طيب شيخ يفهم منه شيخ الآن شيخ، هل يصح يا شيخ ضمان بالشرط؟ كيف الضمان بالشرط؟ يعني يشترط إن حدث كذا أو فعل كذا فأنا ضامن له. أنت عدى إيه؟ أنا ضامن إن كذا. إحنا مرت علينا مسألة في هذا أو في الضمان كيف؟ يعني قول بس إيه ما في مانع. مثل العارية العارية تضمن عند التلف، فيضمن العارية يعني في حال تلفها. لكن هنا ما في مانع أن يقول إن حصل تعدي فعليك الضمان فأنت ضامن، فيقول نعم. يعني ما هو عند حصول التعدي، عند حصول التعدي واضح إذا ثبت عليه تعدي فإنه يطالب بضمين، ما في مانع. إذا ذهب به القاضي وأثبت التعدي وقال القاضي نعطيه مهلة، فله أن يقول يأتي بضمين. واضح؟ واضح. إيه بارك الله. حسن الله عليك. قال وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. إن قضى الضامن الدين، الآن أيها الضامن أنت قضيت الدين، قال نعم، وش النية؟ قال النية الرجوع، أبي حقي أنا أعطيته بسلم من هذا اللي يطالبني وأنا في نيتي أن أرجع إليه، يرجع. وإلا فلا، وش يدخل في قولي وإلا فلا؟ يدخل في ذلك إذا نوى التبرع أو ذهل عن نيتي. إذا نوى التبرع هذا واضح، كيف إذا نوى التبرع؟ يعني نوى أنه متبرع، قال هذا الرجال عليه ديون وخلى بساعده هالشهر هذا وأرسل هذا المبلغ، هل له المطالبة بعد ذلك؟ لا. إيه، وليد ننبه الناس على هذا. كثير من الناس يعني يعطي ثم يقول لا أبرجع، ما دام أموره زانت وأحواله طيبة أبرجع، ينبه أنه ما يجوز. في المذهب كذلك أو ذهل، يقول أنا ما أدري وش نيتي، أنا لم أنوي تبرعا ولم ينوي رجوعا، فهلت عن نيتي أن أريد التخلص من هذا الرجل الذي آذاني، هذا الرجل يطالبني وأعطني وأعطني و... فالمذهب ليس له الرجوع إن ذهل كذلك. إذا لا رجوع إلا عند نية الرجوع فقط. والقول الثاني في المذهب هو ظاهر كلام الخراقي أنه إن ذهل فله الرجوع، وعلى ذلك فنقول له الرجوع إن لم ينوي التبرع. هذا واضح؟ نعم. تفضل. صلى الله عليه. وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. وكذا كفيل، الكفيل كذلك، وكل مؤد عن غيره، كل من يؤدي عن غيره، فالكفيل كذلك، الكفيل كذلك. فالكفيل إذا قضى الدين فكذلك، إذا قضى الدين فكذلك، لأن الكفيل سيأتيكم غير الضامن هنا. الكفيل يقول كاف لنا البدن فقط، لكن في حالة عجز، لا عجز أن يأتي بالبدن، وش يطالب به؟ يطالب بالدين. هذا واضح؟ فالكفيل الكفالة هذه كفالة بدن، لكن إذا عجز كفيل البدن عن الإحضار طولب بالدين. نعم. قال وكل غير نحو الزكاة فيه. كيف قرأتها كلها؟ طيب إيه. وكل مؤد عن غيره دينا واجبا كذا، كل دين واجب، أي دين واجب إذا أديته لا بنية التبرع، مثل عن ضرائب من الدولة بعض الناس، مثل حقوق على يعني العمال، أي شيء. بعضهم يقول أنا بأرجع له بس بسدده، أبسدد هذه الديون عليه، فيرجع إليه، باستثناء نحو زكاة، يعني زكاة ونحوها. الزكاة هل تجزئ بلا نية من صاحبها؟ لا تجزئ، ما تجزئ. إذن اللي سدد عنك هذا ما سدد شيء، صدقة من الصدقات، صدقة. وما الذي هو نحوها؟ مثل كفارة ونذر، لأن هذه تفتقر إلى النية، فلا بد فيها من نية، لا بد أن تقول له أنا سأكفر عنك، أنا سأوفي عنك النذر، فيأذن لك أدفع عن كذا، أنا أدفع الزكاة عنك حتى ينوي. نعم. تفضل. أحسن الله ليش. قال فصل طيب إذا مسألة هنا يعني لو أنه عجل الوفاء، هذا رجل كفلته أنت ب100,000 ريال والدين يحل بعد شهر، أنت رأيت أن المواري عدم التسديد وعندك مبلغ تقول خاف هالمبلغ يضيع، ذهبت إلى التاج وقلت هذه 100,000، هذه 100,000 وانت ناوي الرجوع أو ناوي التبرع، لكن هنا الكلام في نية الرجوع. أنت الآن عجلت وما عجلت قبل الأجل، ها عجلت، هل لك أن ترجع إليه قبل أن يحل الأجل؟ لا يا شيخ، لا ليس لك أن يعني ترجع إليه قبل أن يحل الأجل، إلا أن تستأذنه تقول يا فلان بروح أسدد عنك 100,000 الآن، إن أذن لك فلك أن تقول له نعم، لك أن تقول له أعطني الآن، أنا استأذنتك، أنا استأذنتك، نعم. صلى الله عليه. قال فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. يقول فصل في الكفالة، الكفالة مصدر كفلة يعني بمعنى التزم، وهي التزام رشيد، الرشيد قال حر، فظاهر هذه العبارة كما نبه عليها الشراح أو بعض الشراح، وهذا هو المذهب، أنه مثل ما تقدم في الضمان، ألم يتقدم لنا أن القرن يضمن بإذن سيده، وأن المكاتب يضمن بإذن سيده، كذلك هنا، كذلك هنا يمكن أن يكفل البدن بإذن سيده. التزام رشيد إحضار، ما عندكم بدن في بعض النسخ؟ طيب يصح، إحضار من عليه حق، يحضر البدن يعني إحضار من عليه حق مالي لربه، مالي لربه، سواء كان دينا أو كان عارية أو غيرها، تحضر من تحضر المدين، ما في تعرض للمال، تقول أنا أحضر لك زيدا هذا، أعره سيارتك وإذا بغيته أنا أحضره لك، هذه تسمى كفالة بدن، هي موجودة يعني هذا الآن ما أدري ترتيبها، لكن كانت موجودة ومعروفة، تسمى كفالة بدن أو كفالة حضورية تعبر عنها، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، لأنها نوع من الضمان. قال وإن ضمن معرفته أخذ به، هذا رجل قال يا فلان تعرفه، هذا جانا فلان يبي دين، أنت تعرفه؟ فقلت نعم أنا أعرفه، هذا يسمى ضمان معرفة، ضمان معرفة. يقول أخذ به، أخذ به إيش معنى يأخذ به؟ يعني صار كفيلا يعني بدنيا حضوريا، صار يعني كفيلا خلاص، بمجرد ما قال أنا ها أعرفه، أنا أعرفه، فكأنه قال يعني أنا أعرفه، وحيث إنك لا تعرفه بل أنا الذي أعرفه، لا تتمكن أنت من إحضاره، وعلى ذلك فأنا أحضره لك، لأنه يعني لا يمكن التاجر أن يحضره وهو لا يعرفه، يعني جعلوه من اللوازم، يعني جعلوا هذا من الكفالة، جعلوا هذا من الكفالة. ونعم، ولا يكفي يعني أن يعرفه باسمه أو مكانه، في المذهب ما يكفي، يعني ما يكفي أن يعرفه باسمه أو في مكانه، يعني لو قال هذا اسمه زيد بن فلان وهذه حارته رحلة موخذه، إذا ما لقيته بك الديرة أو بك المكان فأنا صحيح، أنا عرفتك الآن قلتك أعرفه، فالمذهب لا، لابد أن خلاص صار كفيلا غارما، صار كفيلا غارما. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فاختار أنه إذا عرفه يعني بما يكفي فإنه لا يضمن، إذا قال هذا اسمه فلان ابن فلان الفلاني في الحي الفلاني إلا غير ذلك، يعني بما يعرفه تماما، بما يعرف به تماما، فإنه تبرأ ذمته، لأن هذا هو ظاهر العبارة. لكن لو في عرف عند الناس أنه كفالة، صار كفالة. يبدأ فلان أحي بعض الناس في بعض الجهات، أنت تعرف فلان؟ يقولوا له مثلا الشرطي، يقول نعم أنا أعرفه، خلاص ملزم أنه يأتي به. فهذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. وقد ذكروا أن رجلا كان يستدين وكان يجلس تحت شجرة، يجلس تحت طلحة ويصلح قهوته تحتها الطلحة هذه، ووجدوا أن الرجل الذي صاحب التجارة يقول أبي من صاحب من الرجال يستظل بالشجرة كذا وكذا وكذا وكذا، كان يقترض ولا يعرف إلا بأنه يستظل تحت هذه الشجرة، فأدى ذلك إلى ضياع الحق. فلا بد إذن أن يعرفه بما يعرف به. نعم، أحسن الله عليك. قال: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها. نعم. وين راح الصوت؟ معكم. وتصح معكم واضح الصوت؟ إيه، تفضل. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها. يعني الصوت ضعيف. أي نعم، يقطع شيء الصوت. الآن في صوت. إيه تفضل. يعني قطع الصوت. إيه نعم، بدأ يقطع. طيب، ما أنت كذا واضح ولا؟ إيه واضح. أنا واضح. تفضل. إيه نعم، واضح. تفضل. سلام عليك. قال: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها. نعم. كل إنسان عنده عين مضمونة عارية ليردها أو بدلها، في كفالة بدل، ما في مانع. نعم، صلى الله عليه. قال: وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي، صحت الكفالة به. ويصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهل الدين الكفيل، لو كان الكفيل ما يعرف قدر الدين، ما في مانع. نعم، لأن كل منهما حق مالي كما تقدم في الضمان. نعم، صلى الله عليه. قال: ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعة لا كفالة في حد. ولأن الحد يدخله الإسقاط ويدرع بالشبهة، فلا مدخل الاستيثاق به، ما في مدخل لوضع وثيقة، لأنه في الحقيقة الكفالة والضمان هذه من عقود ماذا؟ توثيقات، يعني من أجل توثيق الحق، ولأنه ما يمكن أن يستوفى الحد إلا من صاحبه، لا يمكن أن يستوفى، وهذه من المفردات، من مفردات الحنابلة. نعم، الله عليك. قال: ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب. كذلك لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب، فكذلك ما يصح بالقصاص ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب. والذين يرون أنه يصح لا يرون أنه يقتص من الآخر الذي ضمن، لا، يرون أنه ينتقل إلى دية، ولكنهم يعرفون أن هذا الشخص يعني وضع هذا الذي لا يمكن أن يتركه وأن يسلمه للقتل، فهذا الرجل يكون يضمن لهم يعني في المال بعد ذلك، هم رضوا. إذن المذهب ما يصح في باب القصاص الكفالة، لأنه ما يمكن الاستيفاء إلا من الجاني. نعم، صلى الله عليه. قال: ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. ولا بزوجة، يعني ما يصح لأن الزوجة ما يمكن أن يستوفى الحق من غيرها، يعني شيء في حقوق زوجها. أما دين على المرأة، يعني زوجها يريد منها دينا، هل يصح وجود كفيل في ذلك؟ يصح، لكن في حقوق المرأة ما يلزم، ما في شيء، ما في فائدة من ذلك، ما يمكن أن يستوفى. ولا أيضا الشاهد، تقول أنا أكفل الشاهد أنه يجي ويشهد، ما في فائدة، لأنه لو ما جاء هل تقبل شهادتك؟ ما تقبل شهادتك، ما أنت ما يعني ما يمكن أن تقوم مقامه. أيضا يقول ولا بمجهول، أي بشخص مجهول، ما تكفل مجهولا. لماذا؟ لأنه لا يمكن، ها لا يمكن يعني أن يسلمه. كيف يسلم مجهول؟ كيف يسلم مجهولا؟ فلا يصح بمجهول، يعني بشخص مجهول، بخلاف ضمان الدين، لأن الدين المجهول يصح. الدين المجهول، لأن الدين المجهول يؤول إلى العلم، لأن الدين المجهول يؤول إلى العلم. وقوله أو إلى أجل مجهول ما يصح. كذلك بمجهول، مثل لو قال ضمنت أحد هذين، ما حدد، ما يصح. لابد أن تقول ضمنت هذا، أضمن هذا، أضمن زيدا. قال هنا ولا أو إلى أجل مجهول، أو إلى أجل مجهول. إذن هذه في فروق بين الكفالة وبين، وإن كانت نوعا منها لكن فيها فروق. فهذه من الفروق، يعني تقدم لكم أنه يصح أن تضمن مجهولا في المال، لأن المال معلوم، لكن هذا كيف تضمن رجل تجهله؟ من وين تجيبه؟ كيف تسلمه أن تجهله؟ هذا واضح؟ ها؟ نعم واضح، واضح لكم؟ طيب. أو إلى أجل مجهول، مثل يعني أضمنه إلى، أضمن بدنه إلى نزول المطر مثلا، ما يصح، يعني هذا مجهول، هذا مجهول، نعم، يعني الأجل مجهول. قال ويصح، نعم والله. قال ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. هنا عندنا الآن مسألتان، هذه تصح لأنه جمع بين أمرين جائزين، جمع بين التعليق وهو قوله إذا قدم الحاج، إذا قدم الحاج فأنا كفيل، هذا تعليق. والتوقيت أنه قال شهرا، أنه قال شهرا فيصح. وعلى ذلك لو كانت مسألة واحدة، بعض الناس يقول أكفله اليوم، أنا معه اليوم وعنده اليوم، إذا كان اليوم هذا أنا أكفله، في غد ما أكفله، هل يصح وما يصح؟ يصح، يصح. تقول أنا أكفل هذا الرجال، هذا يعني البدن. انتبهوا، إحنا ما نتكلم في مسائل الضمان، إحنا نتكلم في مسائل الكفالة الحضورية. تقول هذا الأسبوع هو ضيف عندنا وجالس عندنا وعارف وين يروح هذا الأسبوع، بعد أسبوع أنا ما أضمنه ولا أقدر أسلمه لكم، هل يصح؟ نعم يصح، هذا يصح. قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في شرحه، قال وأما توقيت الضمان فالظاهر أنه لا يصح. وذكر الخلوة رحمه الله علل ذلك بأنه أضيق من، بأنه أضيق من الكفالة، الضمان أضيق من الكفالة، لأنه ضمان بالمال هنا. أما هذا فهو أوسع، لأنه يضمن بدنه، فإن لم يعني يقدر أن يأتي ببدن يضمن المال كما سيأتي إن شاء الله. فيقول هنا الظاهر، يعني الظاهر في المذهب أنه لا يصح. ما معنى هذا؟ لو قلت أنا أضمن، ما هو الكفالة الآن في الضمان السابق، أضمن زيدا لمدة شهر، يعني الدين هذا في ذمتي لمدة شهر معه، بعد شهر لا، هل يصح هذا؟ لا يصح، ما يصح. وفي الكفالة كفالة الحضور يصح. وفي كفالة الحضور يصح. تفضل. سن الله إيش؟ قال ويعتبر ولا يصح، يعني قال في المنتهى ولا يصح إلى حصاد أو يعني الكفالة، درجع الكلام إلى الكفالة، لا يصح إلى حصاد أو عطاء أو جداد. وفي الإقناع تبعا للمقنع تبعا للمغني يصح، لأنه تبرع بلا عوض، هذا أقوى أقوى. يعني يقول الرجال بحصد ويعطيك وأنا أكفله إلى وقت الحصاد، أكفله إلى وقت الحصاد، ما في مانع، ما في مانع، كما في الإقناع. أما في المنتهى فيمنع من ذلك لأنه يدخله في الأجل المجهول، في الأجل المجهول، لكنه تبرع بلا عوض. والحصاد والعطاء يعني جهالتها في الحقيقة يعني ما هي جهالها قوية. نعم. قال ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. أي يعتبر رضا الكفيل، الكفيل اللي بيكفل لابد من رضاه. نعم. قال لا سبحان الله عليك. لا رضا مكفول به أو له كالضمان. ما يشترط رضا المكفول به المحتاج هذا، ولا المكفول له يعني الغني. يجوز أنك تقول أبد أنا أكفله ولو لم يحصل الرضا منهما. نعم. بسم الله عليك. قال فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. يقول فإن مات المكفول برئ الكفيل، موت المكفول شحضر حضر بدن ميت ما في فائدة، يعني أنا متكفل بالحضور. قال لأن الحضور سقط عنه. طيب صلى الله عليه. قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. أو تلفت العين يعني المضمونة كما تقدم، العين اللي فيها ضمان، بفعل الله، تلفت بفعل الله إذا لا بفعل آدمي، قبل المطالبة يعني لا بعد المطالبة، برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. كيف أحضر شيء يعني تلف، خلاص تلفت فهو بمنزلة موت المكفول به. قال فإن تلفت. نعم. قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. أي إن تلفت بفعل آدمي ما يبرأ الآن الكفيل، لأن تلفها لما صار بفعل الله يبرأ، ما في شيء، خاص الله تلفها، فحينئذ ما في ضمان. لكن إذا تلفت بفعل آدمي يقول فعل المتلف البدل، يطالب المتلف بالبدل ولم يبرأ الكفيل. أو تلفت كذلك بفعل الله بعد المطالبة، يا فلان أعطني عاريتي التي عندك، ما أعطاه ثم تلفت بفعل الله، هل يضمن لأنه توانى؟ يضمن. لا يضمن. نعم. قال أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل، أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. إيه جاء المكفول وسلم نفسه، سلم نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل، من هو الأصيل؟ المكفول. نعم. تفضل. سأل الله عليك. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة. يقول وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول، جبت المكفول، أنا والله عندي سفر وعندي أعمال وبيجيبه هنا، مسكته جبته لصاحبي بمحل العقد، شوف لابد بمحل العقد، وقد حل الأجل، تقدمت بمحل العقد مثل مسألة السلم، يكون التسليم في محل العقد، أو كان شرط مكان آخر في المكان الذي شرطه، وقال بالشرطة مثلا تجيبه بالشرطة، يقول أجيبه لي بالدكان وش سوي به، أنا بأخذ وربطه، اتفقوا على أن يكون في الشرطة من قبل فيكون في الشرطة. قال وقد حل الأجل، إذا حل الأجل ما في إشكال، أو لا ما حل الأجل بلا ضرر في قبضه، إذا كان الأجل لم يحل فننظر هل على المكفول له الدائن هل في ضرر؟ إن قال نعم عليه ضرر، وش الضرر؟ قال حجتي ما هي موجودة معي الآن، الحجة ما هي موجودة، أو الآن مثل يقول المحامي غائب، أنا ما أعرف، أو كذلك أو لم يكن مجلس الحكم، ما في مجلس اليوم وأنا أروح، ما في مجلس الحكم، أو كذلك الدين مؤجل، الدين تو بقول له الدين شهر، ما حل الأجل إلى الآن، ما حل أجل الدين، أو الدين مؤجل لا يمكن اقتضاؤه منه، فهذا حينئذ لا يبرأ الكيف. وقد تكلمت أتقدم في قولي وقد حل الأجل، إذا لم يحل الأجل فهذا ظاهر أيضا. نعم. قال وليس ثم يد حائلة ظالمة، لو أن الكفيل جابه في وقت فيه يد ظالمة، السوق في رجل ظالم في ذلك اليوم يحول بين الناس وبين الحقوق، يجيها المكفول المدين يقول يا شيخ فلان هذول ماسكين ويبون الحق، ويقول اتركوه اطرقوه، فيد حائلة ظالمة تمنع من الحق. نعم تفضل. سلام الله عليك. قال وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. أي يقول إن تعذر إحضار المكفول مع حياته، إذا كان ميت، إيش قلنا؟ إذا كان ميت ما يلزم يبرأ. طيب أو غاب عن البلد ومضى زمن يمكن إحضاره يعني رده فيه، مضى زمن يمكن أن يرده فيه، قال وين؟ قال والله راح إلى القصيم. طيب القصيم يعني ساعة بيننا وبينه، يمكن أن تذهب إليه وترده، يعطى وقت. إذا ما في إحضار ضمن ما عليه، هذا منصوص أحمد يضمن لحديث الكفيل غارم، إن لم يشترط البراءة منه. ولذا الكفيل الحضوري إذا اشترط فالمسلمون على شروط، قال أنا علي إحضار البدن غيره ما عندي مال، تبون كفيل غارم لا أنا أحضر بدنه، إذا ما قوي تحضر البدن ترون ما أتحمل الدين، هذا واضح. إذا اشترط البراءة فإنه يقرأ، ما يكون غارما. طيب لو أنه غرموه ودفع ثم ثبت أنه قد مات بالبينة، أتى ببينة نعم، أو صدقه أيضا الدائن أن الرجل ميت، أنا ما قلت أحضره، اكتشفنا أنه ميت فدفعتنا المبلغ، غرمتموني ثم تبين لنا أنه ميت، فهل يرد إليه المبلغ؟ يرد إليه، واضح، يرد إليه المبلغ إلى هذا الكفيل، لأنه في حال الموت ما في إحضار، في حال الموت ما في إحضار. نعم سأل الله عليك. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. من كفله اثنان فسلمه أحدهما، لأن كل واحد وثيقة، يقول لم يبرأ الآخر، يبقى الآخر، لأنه قد يكون تركه، يقول الثاني يجيبه لي، يعني لما جاء وقال ها، قال ما يخاف لا جاء بكرة أجيب لك، وهو يعرف أن الثاني ما جابه، إذا باقي الثاني على ما هو عليه، واضح المعنى؟ إذا كفله اثنان حضوريا جابه واحد منهم ثم إنه أطلقه، وهذا أطلقه ما معه شيء، قال أجل أجيب لك، هذا يقول أنا خلاص جبته لك وانتهيت، يبقى الآخر، الضمين الآخر يعني الكفيل الغارب. قال وإن سلم نفسه هو بريئا، إذا سلم نفسه هو بريئا جميعا. من المسائل هل السجان كفيل؟ المذهب أنه كفيل، السجان كفيل، وعلى ذلك فيغرم إن هرب منه المحبوس، إن هرب منه المحبوس نعم فإنه يضمن، ويعني أو عجز عن إحضاره. وقال ابن نصر الأظهر أنه كالوكيل، وعليه فإن كان بتفريط لزمه الإحضار، وهذا هو الظاهر. يعني إذا فرط في الحفظ فإنه يضمن، أما إذا لم يفرط لكن الرجل هرب بطريقة يعني ما يترتب عليها تفريط من السجان، فإنه لا ضمان على السجان. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.